معك عشت لحظات ما تنسي هيهات ترك الجرح وهات لهالسبية علب على بد ما جات قصة محب والهات تخلص دمع وحزان غصبا علي اترك الجرح وهات لي غسابي تخلص دمع وحزان غصبا علي يلا معذور وهو يا مشكور اترخص صالي ما احكي ما زيد واتاب شفيد منك شتاوالي بس يلا معذور وهو يا مشكور اترخص صالي شتواني ما قصرت وياك شتريد اقول لك هاك بس هالصراحة انساك حبك اذي حبك اذي بعد ما تصير ما عشق وما حير خليني مثل الطير حر بالي صافي المن اضل سهران واقضي العمر حيران متعلق بانسان يمكن يوافي أنا بأيام ما تمرني بالأحلام من الفرح ما أنام سهران أغني حبك جنت مجنون ما ادري بي اتخون وبهم ما ضل مسجون خيبت ظني Home is safe.